إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الإسلام يأمر كل مسلم أن يدافع عن دينه، وأن يدافع عن نفسه، وأن يدافع عن أهله وماله ووطنه دفاعاً وكفاحاً ونضالاً وجهاداً لا يريد به السيطرة، ولا يريد به العلو في الأرض، وإنما يريد بهذا النضال وهذا الكفاح وهذا الدفاع أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أن تكون العزة لدين الإسلام. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، والعاقبة للمتقين. فهذا الكفاح وهذا الدفاع لأجل الدين أو لأجل النفس أو لأجل الأهل والعرض والمال والوطن، وطن الإسلام، هو جهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل القتال قتال من يقاتلنا دفاعا عن أنفسنا، جعله في سبيل الله. فإذا علمنا ذلك فاعلموا معاشر المؤمنين أن إخوانا لنا يكافحون هذا الكفاح ويدافعون هذا الدفاع ويجاهدون هذا الجهاد، يجاهدون الرافضة ويجاهدون الخوارج، قد اتخذوا من الجبال حصونا واتخذوا من الأودية ملاذا. هؤلاء الإخوة المقاتلون الأبطال اتخذوا من الجبال حصونا واتخذوا من الأودية ملاذا لكرهم وهجماتهم. هؤلاء يقاتلون في سبيل الله إنقاذا لأنفسهم، وإنقاذا لإخوانهم، وإنقاذا لأوطانهم، وحماية للعقائد، وحماية للأعراض، وحماية للأموال. هؤلاء معاشر المسلمين بحاجة إلى المساندة من الجميع، المساندة المعنوية والمساندة المادية، المساندة المعنوية بالأقوال والأقلام والتشجيع والتأييد والدعوات الصادقة، بحاجة إلى الدعم والمساندة المادية بالتبرع بالأموال لهذه الجبهات المشتعلة في الضالع وفي الحد، في يافع وفي أبين وفي شبوة وفي كرش. هذه الجبهات المشتعلة مع الرافضة ومع الخوارج، أولئك الأبطال الذين يقفون في خطوط النار، بحاجة إلى التبرعات من قبل رجال المال والأعمال، فالتبرعات لهؤلاء من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال، فجاهدوا يا أرباب الأعمال والأموال، جاهدوا في سبيل الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ألا وإن من الغزو أن تجاهد بمالك وأن تتبرع بمالك لدعم هذه الجبهات. روى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابته قارعة قبل يوم القيامة. والحديث حسنه العلامة الألباني: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابته قارعة. من ترك الجهاد أو ترك الإعانة على الجهاد أصابته المصائب، أصابته المصائب قبل يوم القيامة. تجهز غازيا وتعين في هذا الجهاد، وهكذا تخلف هذا المقاتل الذي في الجبهات تخلفه في أهله بخير، تتبرع لأهله بالمال. أهالي المقاتلين يا معشر المؤمنين هم الجبهة الداخلية، أهالي المقاتلين هم الجبهة الداخلية. فإذا اضطربت الجبهة الداخلية اضطرب المقاتلون في الجبهة الخارجية، فلا بد من تأمين الجبهة الداخلية حتى تثبت الجبهة الداخلية. من جهز غازيا أو من لم يجهز غازيا أو يخلفه في أهله بخير أصابته قارعة داهية مصيبة قبل يوم القيامة. والإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، يبارك الله عز وجل لهذا المنفق، يبارك له البركة العظيمة وينمي ماله ويزيد فيه، كما قال الله سبحانه: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أو تعلم ما هي التهلكة؟ أن تترك الإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الإنفاق على هذه الجبهات والتبرع بالأموال لهؤلاء المقاتلين أولى من التبرع لتكريم شاعر أو تكريم لاعب أو إقامة دوري للكرة أو حتى شق طريق. التبرع لهذه الجبهات أولى من شق الطرقات. يا أرباب الأموال ويا أصحاب الأعمال، وهكذا صرف الزكوات هذه الجبهات وهؤلاء المقاتلون من أحق الناس بالزكوات، لهم ولأسرهم من أحق الناس بالزكوات، لا سيما مع قلة الرواتب وعدم كفايتها وتأخرها، فهم من أحق الناس بالزكوات. هم أولى من أن تصرف زكاتك يا أيها التاجر، يا صاحب المال، أولى من أن تصرف زكاتك إلى بناء مسجد أو في بناء مدرسة أو في بناء رباط من الأربطة. قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، وذهب الجمهور أنه لا يجوز صرف الزكوات في بناء المدارس أو المساجد أو الرباط. لماذا؟ قال لأنها ليست من الأصناف الثمانية. الأصناف الثمانية المستحقون للزكاة قد ذكرهم الله عز وجل في القرآن، وقسم الصدقات بينهم وتولى ذلك بنفسه سبحانه، كما تولى قسمة الميراث، لأنهم ليسوا من الأصناف الثمانية، وليس داخلا بناء المساجد وبناء مدارس تحفيظ القرآن وبناء الأربطة، ليس داخلا في سبيل الله. إنما المقصود بقوله في سبيل الله الجهاد. قال العلامة ابن باز: وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو كالإجماع منهم، فلا تغتر بفتاوى محدثة ليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا أثر عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغتر بأولئك الذين يتقلبون حسب المصالح، ينطلقون منها ويبنون مواقفهم عليها ويصدرون فتاواهم على أساسها. ولا تغتر يا صاحب المال، يا أيها التاجر، لا تغتر بتلك الأقلام، الأقلام التي يتابعها الآلاف، بل عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف، يكتبون لجمع التبرعات لشاعر أو للاعب أو لغير ذلك من الأمور الثانوية، ويتركون الكلام عن التبرع لتلك الجبهات المشتعلة، لتلك الجبهات المشتعلة في الضالع وفي يافع وفي أبين وفي شبوة. أبطال يقاتلون الخوارج، أبطال يقاتلون الروافض، قد قتل منهم من قتل نحتسبهم عند الله شهداء، وجرح منهم من جرح، نسأل الله أن يمن عليهم بالشفاء. والبقية صامدون بكل شجاعة، صامدون بكل عزم، صامدون بكل ثبات أمام هذا العدو، أمام هاتين الفرقتين الرافضة والخوارج. والله لو تصورنا التصور الصحيح إذا ما سيطر الإخوان وتنظيماته والحوثة ومن معهم، لو سيطروا على مناطقنا وبلادنا، لو تصورنا ما الذي سيحدث؟ والله ما استبقى أحد منا جهدا في إخماد هاتين الفتنتين. فعلينا معاشر المسلمين في هذه المناطق، حكاماً ومحكومين، قبائل ومناطق وأفراد، أن نكون يداً واحدة، وأن نقف صفاً واحداً ضد الخوارج وضد الروافض، ضد الإخوان وتنظيماته وضد الحوثة، وأن نكون يداً واحدة ندعم إخواننا الدعم المادي والدعم المعنوي. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالنصر على هؤلاء الأعداء، وأن يطهر بلادنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.